السائلة التي بدأت سؤالها بحديث النبي الحبيب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء معنى الحديث. كثير من المسلمين يفهم الحديث خطأ ويجعله دائما فرصة للتشاؤم، وهذا غير صحيح. فالخير موجود في أمة المصطفى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا ينبغي أن يتسرب التشاؤم إلى قلوب الناس. فعلينا أن نجد ونجتهد في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى ما دمنا على قيد الحياة، حتى إن المصطفى الحبيب قال لنا: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي شتلة، يعني لشجرة صغيرة، فليغرسها، رغم أنها تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تكبر ويستفيد منها الناس، وهو لن يستفيد منها. بدأ الإسلام غريبا، يعني الذين آمنوا به قلة، وسيعود غريبا الذين يتمسكون بمبادئه وتطبيق ومنهجه قلة. هذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا ينتهي، لأننا نقول دائما كما قال علماؤنا ومشايخنا: الإسلام كالشمس، لا تغيب الشمس عن الأرض أبدا، فإن غابت الشمس في منطقة تجدوها في منطقة أخرى. فالآن عندنا مثلا في مصر وكثير من البلدان نهار، في بلاد أخرى الليل مظلم، وعما قليل سيكون الليل عندنا وفي عند الآخرين الشمس مشرقة. كذلك الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله في الجميع.